هنا إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. مستمعينا الكرام، نستمع إلى منوعات غنائية وباقة من الأغنيات التي كتبها الشاعر عمر بطيشة. عمر بطيشة هو شاعر وإذاعي مصري، هو الرئيس الأسبق للإذاعة المصرية، من مواليد دمنهور بمحافظة البحيرة في مصر. حصل على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة الإسكندرية، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا من كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم الإذاعة والتلفزيون في سنة 1971. التحق بالبرنامج العام بالإذاعة المصرية في عام 1965، وتدرج فيها إلى أن أصبح رئيسا لها. في أثناء ذلك حصل على دبلوم الدراسات العليا من كلية الإعلام جامعة القاهرة بتفوق، فكلفته الكلية بتدريس مادة الإذاعة بالكلية في سنتي 1974 و1975. في أثناء ذلك أيضا نشرت له هيئة الكتاب ديوان الهجرة من الجهات الأربع عام 1970، ثم بدأ في كتابة الأغنيات بالعامية المصرية لكبار المطربين والمطربات مثل فايزة أحمد، محرم فؤاد، وردة، سميرة سعيد، ومحمد ثروت، وفرقة المصريين والأصدقاء، وميادة الحناوي وغيرهم. في يناير في سنة 1983 بدأ بتقديم أهم برامجه الإذاعية، شاهد على العصر، الذي أحدث صدى واسعا، وتم نشر حوارات حلقاته في سلسلة كتب في أكثر من دار نشر، كما قام عمر بطيشة بتقديمه على شاشة قناة النيل الثقافية في سنة 1993. اللي ظلمت الحب معاك، أيوة تعبت تعبت تعبت. مستمعينا، نستمع إلى باقة من هذه الأغنيات، من أيوة تعبني هواك ألحان محمد سلطان، غناء فايزة أحمد، مش هتنازل عنك أبدا ألحان جمال سلامة، غناء سميرة سعيد، مليت من الغربة ألحان صلاح الشرنوبي وغناء وردة الجزائرية، أنا مخلصة لك ألحان صلاح الشرنوبي وغناء ميادة الحني. اتغيرت من الحرمان، مش بتحمل زي زمان، وراح اتغير انا حتغير الا في حبك، طمن قلبك لسه بحبك لسه بحبك، ايوه بحبك زي زمان واكتر اكتر اكتر بزمان. موسيقى تمنيتك تسأل عنها قبل بعدك ما يغيرني، اتمنيتك تسأل عنها قبل بعدك ما يغيرني، سبت الدنيا تلعب بيا تطفي برق الشوق عليا، حتى البسمة ساعات بناديها تهرب مني وبتقص عليا بتقص عليا. اتمنيتك تسأل عني قبل بعدك ما يغيرني، يا اللي بتسأل عن أحوالي وبتستغرب عن جرالي، يا اللي بتسأل عن أحوالي وبتستغرب عن جرالي، اتمنيتك تسأل عني قبل بعدك ما يغيرني، اتمنيتك تسأل عني قبل بعدك ما يغيرني، سبت الدنيا تلعب بيا تطفي برق الشوق عليا، حتى البسمة ساعات بناديها تهرب مني وبتقص عليا بتقص عليا. Thank you. وارمي يبقى اللي ما بيننا سنين مين كان يتصور مين يبقى اللي ما بيننا سنين واحنا ما كناش نتحمل بعدنا لو كل ساعتين واحكي بالضحكة مني انا ديلك لا ديني ولا جيلة ولا ايني على حالي على ايني على حالي على حالي بتمنى تناديني واستنى اتريني انا ديلك في خيالي انا ديلك في خيالي في خيالي بناديلك في خيالي أنا ديلك في خيالي في خيالي توحشني أنا ديلك لا تجيني ولا جيلك ولا إيني على خالي أنا إيني على خالي على خالي بتمنى تناديلك واستنى أتريني بناديلك في خيالي أنا ديلك في خيالي في خيالي اتغيرت من الحرمان مش بتحمل تغير إلا في حبك، طمن قلبك لسه بحبك، لسه بحبك، أيوة بحبك زي زمان وأكتر أكتر بزمان وأكتر. Thank you.

العاشقين في ايدينا نبقى فرحتين فرحتين فرحتين عايشين في دنيا العاشقين العاشقين العاشقين. يا منور أيامي يا مصور أحلامي يا واخدني فوق العالية واخدني فوق العالي في العالي يا عجبني وتعبني يا شغلني وسايبني قول من غيرك على بالي قول من غيرك على بالي على بالي. يا منور أيامي يا مصور أحلامي يا واخدني فوق في العالي يا واخدني فوق في العالي في العالي يا عجبني وتعبني يا شغلني وسايبني قول من غيرك على بالي قول من غيرك على بالي على بالي. عمر الزمن ما يغيرني طول ما انت جنبي طول ما انت جنبي طمني طول ما انت جنبي اللي انت اقرب لي مني طول ما انت جنبي. عمر الزمن ما يغيرني طول ما انت جنبي طول ما انت جنبي طمني طول ما انت جنبي ياللي انت اقرب لي مني طول ما انت جنبي. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. عمر الزمن ما يغيرني طول ما انت جنبي طول ما انت جنبي طمني طول ما انت جنبي ياللي انت اقرب لي مني انت جنبي طول ما انت جنبي مطمني طول ما انت جنبي ياللي انت اقرب لي مني طول ما انت جنبي. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. ظلمت الحب معاك أيوة تعبني هواك وياك ياللي ظلمت الحب معاك أيوة تعبت تعبت تعبت زي ما بتقول وتغير أيوة تعبت تعبت تعبت زي ما بتقول وتغير اتغيرت من الحرمان مش بتحمل زي زمان اتغيرت من الحرمان مش بتحمل زي زمان وراح اتغير انا حتغير الا بحبك طمن قلبك لسه بحبك لسه بحبك ايوه بحبك زي زمان واكتر اكتر هكتر بزمان واكتر. اللي اديت لحياتي بحبك طعم ولون مش هتنازل

تعبت من الترحال وقسيت قسيت حياة صعبة صعبة وقضيت ليالي طوال مليت أنا مليت من الغربة من الغربة وتعبت من الترحال وقضيت ليالي طوال من غير حبايبنا ايه يسوى تغربنا وان كان معانا المال ده احنا في غربتنا لو لحظة تعبتنا بتبان همومنا كبار مليت انا مليت من الغربة من الغربة مليت انا من الغربة مليت أنا مليت من الغربة بتبان همومنا كبار. مليت انا مليت من الغربة من الغربة، مليت انا مليت من الغربة من الغربة، مليت من الغربة. مليت انا مليت من الغربة من الغربة، عدت مليت انا مليت من الغربة من الغربة، وتعبت من الترحال، وقسيت قسيت حياة صعبة صعبة، وقضيت ليالي طوال من غير حبايبنا، ايه يسوى تغربنا في غربتنا، لو لحظة تعبتنا بتبان همومنا جبال. Oh. حبنا.